جعلهم الله أولياء عليهم، وأن يصون النساء عن الاختلاط بالرجال أو خلو أي امرأة برجل غير زوج أو محرم منها، فإن أحكم البشر وأنصحهم وأتقاهم لله محمد صلى الله عليه وسلم قد حذر من الخلو بالمرأة، وقال ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذه نتائج اشتراك الشيطان في الاجتماعات، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.